سواء السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم.